بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيم العربية، الأخلاق العربية، والتي برزت وعظمت وتجلت وانكشفت في أبهى حللها وأجلى وأبهى مناظرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم حنين، يوم حنين هذا كان بعيد فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأسلم كثير من أهلها وسموا بعد ذلك مسلمة الفتح، ولكن كان يعني هذا كأنه أسلموا قسرا في الأول، أسلموا وهم كارهون. ثم بعد ذلك جاءت غزوة حنين. فلما كان في يوم حنين كانت الكرة للكفار على المسلمين في أول يوم، ففر المسلمون. فحينئذ فرح بعض المسلمين يوم الفتح، فرحوا. ثم فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح على المسلمين. فلما كان صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم، كان من جملة من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما صفوان بن سليم. صفوان بن سليم هذا أحد مسلمة الفتح. يقول هو: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم أعطاني 100، ثم أعطاني 100، 300 ناقة. قال: ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وينبغي أن تفهموا وأن تضعوا الكلام مواضعه. لا تحسبوا أن الناس فرحت بالإسلام لأجل ما ينالها من الخير بسبب الإسلام، لا. إذن لو انقطع الخير عنهم لارتدوا، هذا كان يكون في ابتداء أمرهم. ولكن الشيم الحسنة، الشجاعة، الصدق، الوفاء، الكرم، هذه أمور يحبها الناس وإن لم تكن العائدة عليهم. أنت تحب الشجاع، تحب الوفي، تحب وإن لم ينلك منه شيء، لكنك تحبه لأن هذه الأخلاق، هذه الشيم يحب لأجلها الناس. فهكذا كان يقع للناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قال أنس رضي الله عنه: كان الناس تدخل الإسلام ما تريد إلا هذا الاتساع في ثم بعد ذلك يصيرون يبذلون ويبقى عليهم إسلامهم. فأعطاه وأعطاه وأعطاه. لما كانت تلك الكرة وقعت على المسلمين وفروا، صح أبو سفيان قال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني هذه جريتهم لن يوقفهم إلى البحر. وقال أخو صفوان بن أمية لأمه قال: اليوم بطل السحر. فماذا قال صفوان بن أمية الذي بدأ يتأثر، وإن كان ما زال كريها لكن بدأ يتأثر لما قاله أخوه لأمه؟ ما قال؟ قال: أسكت، فضل الله فاك، والله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يربني يعني يكون ربا لي، يكون أميرا لي، يكون حاكما علي. رجل من قريش أحب إلي من أن يكون الأمير علي رجل من هوازن. ثم أي رجل هذا الذي هو من قريش؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أحب وأحب. فهذا أنا قلت مرة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لما سئلت عن خلقه: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. لتفهم إذن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانظر القرآن. كل خلق حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، بل ويفعل منه العجب. وكل خلق قبيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، يعني من كان هكذا كان خلقه القرآن. هذه غزوة حنين كان فيها شيء طريف يرجع إلى هذا الذي نتحدث عنه. لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، كان من جملة من حضر ثلاثة من سادات قومهم، كلهم من مسلمة الفتح، كلهم حديثو عهد بإسلام. عيينة بن حصن سيد بني فزارة، والأقرع بن حابس سيد بني تميم، والعباس بن مرداس سيد بني سليم، كل واحد منهم سيد في قومه، وكلهم كانوا يتنافسون السؤدد، وكان آباؤهم أيضا يتنافسون السؤدد فيما بينهم. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أعطى عيينة بن حصن 100 ناقة، وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، وأعطى العباس بن مرداس 40 أو 50 أو 60 ناقة، يعني أعطاه دون صاحبه. ما يمكن يقبله، يعني إذا قبل اتضع لن تقوم له قائمة بعد أبدا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم فضل عليه صاحبي؟ فقام يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، وقد كنت في الحرب ذات دراء فلم أعط شيئا ولم أمنع. قوله أتجعل نهبي، نهبي يعني قسمي حظي، ونهب العبيد، العبيد اسم فرسه، بين عيينة والأقرع دونهما، دونما أعطيت لعيينة بن حصن ولأقرع بن حابس، وما كان حصن ولا حابس، يعني ما كان حصن الذي هو أبو عيينة ولا حابس الذي هو أبو الأقرع يفوقان مرداس الذي هو أبي، ما كان أبو فلان وأبو فلان يفوقان أبي في المجمع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، أبي ليس دون أبي حصن أبي عيينة ولا أبي الأقرع، ولست أنا أيضا دون عيينة ولا الأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، اليوم إذا خفضتني لا أرتفع أبدا، وأنت تخفضني إذا أعطيتني دونهما، وقد كنت في الحرب ذات دراء، كان لي بلاء الحسن في الحرب فلم أعط شيئا ولم أمنع، هذا الذي أعطيتني ليس بشيء، لكن في الوقت نفسه لم أمنع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكمل له 100، وأن يجعل مثل صاحبه. لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أكثر منها لمسلمة الفتح، وأكثر منها لحديث عهد الإسلام، ولم يعطي، وأعطى منها بعض فقراء المهاجرين، ولم يعطي للأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة وأسلم قومه سيتركهم إلى قومهم ويفضل قومهم، فأعطاهم وتركهم، أعطى قومه وترك الأنصار. فجاء آت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوله الأنصار، فقال اجمعهم لي ولا يكون معهم أحد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب السير إنه قال لهم: شيء بلغني عنكم عن لعاعة وجدتم في أنفسكم لأجل لعاعة، اللعاعة هو شيء من الأذى يكون على طرف اللسان فيقذفه الإنسان يلفظه، هذه الأموال، هذه الأمواج المتراكمة من الغنائم التي فرقها النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا يسميها لعاعة، هكذا تفعل، أعطيتها فلان وفلانا وتركتكم. ثم قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: بلى. ألم أجدكم أعداء فألف الله بين وجاء وشرع يعدد عليهم ما امتد الله به عليهم بسببه صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى خضلت لحاهم من البكاء وهم في كل ذلك يقولون: بالمنة لله ولرسوله. فلما أقروا بذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم. لو شئتم أن تقولوا لقلتم، ماذا تقولون؟ لو شئتم أن تقولوا لقلتم ولصدقتم ولصدقتم. جئتنا مطرودا فأويناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا كذا. وهم يبكون ويقولون: بل لله المنة ولرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ذكر تلك المنقبة العظيمة لهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال لهم: أما يسركم أن يرجع فلان بالشاء إلى رحاله، والآخر بالبعير إلى رحاله، وتنقلبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله يعني ما من قلبتم به خير ممن قلبوا به جميعا. وأدرك الناس هذا إدراكا عظيما جدا، وكانوا يعطون عطاء أيضا، عطاء من لا يخشى الفقر. أنا ذكرت مرة عائشة رضي الله عنها صائمة وليس في بيتها شيء تفطر عليه، فأتيت بمال 100,000 ففرقتها قبل أن تغيب الشمس وهي صائمة، 100,000 تفرق. فقالت لها أم ذرة خادمة لها: أما عرفتي في ما قدرتي لما فرقتي هذا الذي فرقتيه أن تبقي درهما تشتري به لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. ما تذكر شو الدنيا أعطي. هذا ذكرت مرة أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، أبو عمر يتصدق بنصف ماله، عبد الرحمن بن عوف يتصدق بكذا وكذا من المال، سعد يريد أن يتصدق بثلثي ماله فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يتصدق بالنصف فيمنعه، فيريد أن يتصدق فيأذن له في الثلث، ومع ذلك يستكثره ويقول له الثلث كثير. هكذا كان هذا سلمان، يقولون له: جئتنا صعلوكا صهيب، جئتنا صعلوكا، لما كان خارجا إلى المدينة بماله، فلا شيء لك. ثم الآن تخرج. فقال: أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتتركوني أخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأعطاه هاكم المال، ها هو الآن أنا خارج عنكم كما دخلت إليكم، دخلت خرجت صعلوكا، دخلتكم أتيتكم صعلوكا، فأنا خارج صعلوكا. لكن يعني صعلوك هذا في اصطلاحهم هو الذي لا مال له، هذه ليست شتيمة، ليست سبة، إنما الصعلوك الفقير الذي لا مال له. لكنني دخلت أتيتكم صعلوكا لا مال له، أتيتكم صعلوكا لا دين له، وأنا خارج مسلما. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع، أعطيتهم المال وربحت الدين وربحت الهجرة وربحت الصحبة، ربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ربح البيع. اشترى ربي، اشترى ربي، اشترى. والصالحون باعوا بأن لهم الجنة. وهذا الخلق، خلق البذل، كان يسود به الناس لما كانوا في الجاهلية. ماوية هذه امرأة حاتم الطائي، هذه من الناس من يقول كانت ملكة من الملوك، ومنهم من يقول كانت من شريفات العرب ومن وعقيلة من العقائل، وكانت جميلة وغنية وأرادت أن تتزوج، فقالت: لا يتقدم إلي إلا الكفء، فإن تقدم إلي غير الكفء جدعت أنفه، قطعته. قالوا: فتحامها الرجال، ما يأتيها أحد يخطبها، يخافون من جدع الأنوف. فتقدم لها يوما أوس بن حارثة بن لام وزيد وزيد الخيل وحاتم وكلهم طائيون. فلما دخلوا عليها رحبت بهم فسألتهم عن سبب زيارتهم فقالوا جئناك نخطب. فقالت مرحبا بكم أكفاء كرام، فأنزلتهم فرقتهم انت هنا وأكرمتهم، ثم أرسلت جارية لها في زي سائلة تسألهم، فلما أتت زيد الخيل أعطاها نصف ما أتى به، هو لا يعرف من يعطي لكن أعطاه نصف ما جاء به ليخطب، أعطاه لهذا الأمل الضعيف الفقير. ثم أتت أوس بن حارثة بن لام فأعطاها نصف ما أتى به، ثم أتت حاتم بن الطائي فأعطاها كل ما أتى به. فلما كان بعد قالت لهم يعني ليصف لي كل امرئ منكم نفسه حتى أنظر في أمري أيكم أختار. فقام زيد الخيل فقال لها هلا سألت بني نبهان عن حسبي عند الطعان إذا احمرت الحدق. أبيات. ثم انطلق أوس بن حارثة بن لام فقال نحن أعرف من أن نخبر عن أنفسنا، ولكن قد قال القائل إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي في من قضاها فما وطئ الحصى مثل ابن سعدة. في أبيات له ولا لبس النعال ولا احتذاها. ثم تقدم حاتم فقال أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر، أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر، أماوي ما تغني الحياة أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ما يغني عنه الثراء إذا حشرجت نفسه وضاق يعني في النزع، ماذا يصنع الثراء؟ وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد غنى قد كان أراد ثراء المال قد كان له أفرو. فالتفت إليه وقالت يا زيد أما أنت فقد وترت العرب، دائما في الحروب والعرب موتورة منك وبقاء الحرة معك قليل، وأنت يا أوس صاحب ضرائر والغيرة معهن شديدة، وأنت يا حاتم فمحمود الخلائق كريم الشيم وقد زوجتك نفسي. بسبب ماذا؟ وعاشت معه حياة الضنك والفقر مثل حاتم، لا يمكنك أن تطمع أن تعيش معه في في في في الثراء والرفاهية. هذا رجل يتلف كل ما في يده، بل إن لم يجد ما في يده جاد بنفسه. كان مارا في قبيلة فأسير ينتظر فداء فرآه فعرفه فقال يا حاتم افديني، فرأى حاتم قال ويحق لماذا ناديت باسمي، لو لم تنادي باسمي يا ليتك ما ناديت باسمي، الناس الآن لما ناديتني باسمي واجب علي أن أفديك وليس عندي ما أفديك به، هذا هو المشكل، ليس عندي ما أفديك به. فماذا فعل؟ قال ضعوا هذا القيد في عنقي أنا وأرسله هو حتى أفدأ أنا. هذا لكن ما الذي وقع؟ الذي وقع أن الموازين انتكست فصار معيار السؤدد الجمع للإعطاء، صار معيار السؤدد الإحصاء للبذل،